الحكيم. والسماء ففروا إلى الله وذكر فإن الذكر

نزل. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الذاريات والطور، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا من ساحة مسجد طارق بن زياد بمساكن حلمية الزيتون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، لقد شوقتنا الآيات التي استمعنا إليها إلى الجنة، فيا أخي المسلم، بصوت ندي جلي جميل ردت كلام رب جليل، عساك تجوز حدود المكان، عساك تعلى به في الجنان، لتنظر وجه علي عظيم، وتحظى بلقيا نبي كريم. أيها الإخوة الأحباب، واحة المؤمن وراحته هي صلاة الفجر. ما أجمل صلاة الفجر! يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا صلاة الفجر يا عهد التقى وارتياح المتعب في هذه الحياة، قم والتمس من نور الفجر ضياه وتنسم عبيرا في أحلى شذاه. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليه نحيا وعليه نموت وعليه وبذا نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. سيدي يا رسول الله، قد اصطفاك الله يا بدر الهدى، سبحانه بعطائه أرضاك، قد اصطفاك الله يا بدر الهدى، سبحانه بعطائه أرضاك، وعلى المآذن يذكر اسم محمد، وعلى المآذن يذكر اسم محمد، الله أكبر ربنا أولاك. جد الحسين، جد الحسين نبينا، أهلا به، سبحان ربي بالمعجزات حباك نطقت نطقت نطقت ذراع الشاة قائلة له دعني دعني ولا يقرب طعامي فاك نطقت نطقت ذراع الشاة قائلة له دعني ولا يقرب طعامي فاك نادت غزالة في قيدها صاغ صاغ أغثني قد وجدت شباك والجذع حن إليك من أشواقه وبكى البعير بدمعه وأتاك والضب يشهد أنت طه المصطفى والضب يشهد أنت طه المصطفى وحصى الأراضي مسبح في يداك يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله أنت شفيع يوم الحساب وهونه نلقاك يا خير خلق الله يا خير خلق الله أنت شفيعنا يوم الحساب وهونه نلقاك أعطاك ربي يا حبيبي نصره الله أكبر في السماء لواك الله أكبر في السماء لواك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا إمام المجاهدين الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مع الفجر حلو الصدى يسري ينساب كالطهر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر يا قومنا هبوا ناداكم الرب لب الندى لب وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، لقد اصطفى المولى تبارك وتعالى رسوله الكريم كما اختار له أصحابه. اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابه الغر الميامين، فكان جيلهم خير جيل وكانوا خير أمة، فليت لي صاحبا من دون صحبتهم جم الوفاء فليت لي صاحبا من دون صحبتهم جم الوفاء جميل الصمت والجمل، دامت صداقته لم يبغ عاجلة، رقت مودته في غير مدخل، مدرب القلب لا يلهو بفارغة، مثبت القول لا يقضي على عجل، إذا دعته إلى الإسلام حادثة يطير منتعلا أو غير منتعل، يعيش لله أو يقضي، فليس له بواحد منهما في الله من بدل. اللهم اجمعنا بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. أيها الإخوة الأحباب، لقد بنى الجيل الأول من سلفنا الصالح حضارة راقية لا يزال العالم يقتبس من نورها إلى اليوم، وحين نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا سيعود لنا مجدنا وعزنا. إخوة الإيمان والإسلام، صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك سيؤمنا فيها بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد طارق بن زياد بمساكن حلمية الزيتون بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

رضاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا وتول أمورنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في زوجاتنا وبارك لنا في أولادنا واهد شباب الأمة واكشف الغمة وردنا إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. يا ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ومن رضاك لا تحرمنا وعلى طاعتك وذكرك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين. نسألك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.